الست تقول لك اهو بس اسمه كات سكراتش ديزيز. تعرفين الخرابيش القطه فيها انمال فيروسز بتكبر الليمف نود، علاجها كونزرف تاخد 3 4 كيلو في الكتف. حاجه اسمها كات سكراتش ديزيز عباره عن انمال فيروس موجود في خرابيش القطه ساعات بيكبر الليمف نود. سبايوكيت انفكشن لسه قدام سيفلس، قلنا السيفلس بيكبر الليمف نود قلتها اهي بس في وسط الكلام مش اول حاجه سيفلس. ممكن السيفلس بيكبر الليمف نود لوكالايز زي البرايمري والترشري او جنرايز زي السكندري بلاش تشوبركلس هو الدي جنرايز والترايز بالظبط الليمفاتيك بورد لوكالايز واللاب بورد جنرايز. بس هي دي الطريقه الصح لاجابه السؤال ده كان موجود في الورق موديل انسر. تعالوا بقى نقفل الشابتر ده بحاجه. بصوا كل اللي خارجين قدامكم دول اهو بص بنات كمان مش هقول لك صبيان وشغالين وغيس واقف بره اهو. بص بص اهو كل دول خارجين بعد ما دخلت يعني قعدوا قاعدين في القاعه ساعه الا ربع وبداوا ياخدوا الريسك كمان دخل بيغيظوني. لا بجد بجد بجد بيغيظوني ده انا بجد متنرفز يعني. سيبوا ساعة الا ربع وانا داخل خرجوا هم يجيبوا حاجة ساعة يجيبوا بسكويت ما كان ضيفك ساعة الا ربع. الساعة الا ربع كانت تكفي الطبخ عادي. صدقني صدقني لو جبت كيلو لحمة وسلقته كان ممكن تاكل منه لغاية ساعة الا ربع لو بالذات لو لحمة بتل ولا حاجة ممكن. كانت تكفي اللي عامل فتك السريع كده. يعني مساحة الريست طبقوا لحمة وعملوا طبق فتك كانوا خلصوه. صدقيني ممكن شوط محشي على النار لو بسرعه كده شوط شوربه وتسقيه وبتاع كان زمان دلوقتي كنا من المحشي ده. عايز اقول ايها الاخوه الاعزاء اخر حاجه نبدا بيها حديثنا في هذا الشابتر اللي هي الليمفيديما. ايه الليمفيديما؟ الليمفيديما ده برضو من الحاجات اللطيفه جدا اللي عمرها ما جت سؤال تحريري لكن ينفع تروح جايه سؤال تحريري لطيف جدا. الليمفيديما is accumulation of fluid of hydro-E content in the tissues due to lymphatic obstruction. ده الديفينيشن. طيب نيجي ايه الكاركتر بتاعت الليمفيديما؟ بتبقى early bitting وليتر اون بتبقى non bitting. طب ايه الايديولوجي بتاع الليمفيديما؟ ليه الناس بيجي لها ليمفيديما؟ دي انفاتيك اوبستراكشن. طب ايه اللي يسد الليمفاتيكس؟ كونجينيتال واكواير. كونجينيتال ليمفاتيك اوبستراكشن اللي هي واحد مولود من بطن امه عنده كونجينيتال هايبوبليزيا او كونجينيتال ستينوزيس في الليمفاتيك ميثل. طب دكتور ياسر الكونجينيتال ليمفيديما دي الايج بريزنتيشن عند سن كام؟ في منها ثلاث انواع. لو الولد بريزنت النيونيتال على طول بيسموها ليمفيديما كونجينيتا. لو عند البيبرتي بيسموها بريكوكس. لو في قبل طول بيسموها طاردة. يعني في كونجينيتا بريكوكس طاردة حسب الايج بريزنتيشن. عيال صغيره شباب ولا واحد يافع كبير؟ كونجينيتا بريكوكس وطاردة. وساعات الكونجينيتا الليمفيديما بترن ان فاميليز وبيسموها ميلرويد ديزيز. طبعا فاكرين اللي انا عايز اقوله؟ ايوه هشوف فاكرين كفايات بس. وساعات رن ان فاميليز ودي اللي بيسموها ميلرويد ديزيز. قلت لكم بلد زي بلدنا بتبقى دول محظوظين لان عندنا احد طرق الجمال يقول لك البنت دي رجليها مظبوطه. تلاقي تبص لما تبص البنت على الفندو اكيلس لو لقيت الفندو اكيلس واضح دي تبقى رجليها مش حلوه. بيسموها من زمان العرب ايه؟ ذات العرقوب اللي بتغطي معرقبه. ايوه ده رجليها معرقبه ده عندها فندو اكيلس يذبحوا بيه فرخه يقولوها كده. المصريين والله مش عارف تسميات عمركم ما سمعتوها مش عايشين في البلد زي ما انا عايش. والله بس جربوا كلكم. قلت لك ايه؟ حتى لو انت ما تعرفش يا شريك جرب لما تروح تخطب وتاخد معاك ست والدتك وخالتك بقى وبتاع تلاقي والدتك كست بقى فاهمه تشوف العروسه بتضرب عينها في شركه اللاند ماركس عشان تطمن على مستقبل ابنها. ضمن اللاند ماركس ما تقول يا حبيبتي الكبيره اما اشرب والعروسه تمشي واقف تاخدها بوسترو انتيرو فيو. بوسترو انتيرو الارض اللي هي بتطمن على ايه؟ تخيل الانسيرشن ده مهم جدا، التندو اكيلس ومسكته في الكالكينيس من ورا تبر يقدر مش ميديكال بوينت اوف فيو بتاعتنا، ولكنها بتبقى مظلومه بوينت اوف فيو. على فكره تلاقي البنات دول بيبقوا رجليهم من تحت تخينه، تلاقي امها رجليها تخينه واختها وبتاع، دول بيبقوا كونجينيتال فاميليا للفتيمه، فتلاقي والدتك تعجب بيها قوي. بس كده قلت لك اكشولي والدتك جوزتك سندروم اسمه ايه؟ اسمه فيلرويد. دي والدتك فرحانه بقى وتقول لك ايه؟ ده كفايه رجلها الصبر. طبعا على ما تتجوزها ان شاء الله هيجي لها الفتيزز بقى ويحصل انسريشن وتخش في ادفانسد كيس اوف الفتيمه. لكن البنات دول على سن العشرينات بيبقى ليهم البيك بيوتي، بعد كده بتكمل بقى تفضل رجل تتخن تتخن لغايه ما تقول لها كفايه يا جمال كده، الجمال بقى اوفر تفضل تتخن. ايوه فاهمين؟ فدي اسمها ميلرويد ديزيز، ودي شفناها كتير. تلاقي ايه؟ ست رجليها تخينه وبناتها كلهم رجليها تخينه، دي بتبقى اكشو عندهم هايبوبليزيا في الليمفاتيك ترانكس، فبيسموا المرض ده ميلرويد ديزيز. ده بيجي سؤال مس كيو، ده كله بهزر معاكم مش قصدي نضحك، بس يقول لك ميلرويد ديزيز از الاجابه صح اكونجينيتال فاميليا للفيديما، ات از هيريديتال للفيديما فاميليا تايب اوف للفيديما. فليه؟ لان خلي بالك يا محسن الكونجينيتال للفيديما ساعات تبقى سبورادك او ساعات تبقى هيريديتري. لو بقت هيريديتري يعني راند فاميليز بيسموها ميلرويد ديزيز بالنسبه للراجل اللي كان وصل لهذا المرض. اما بالنسبه الاكواير للفيديما اكواير زي ايه؟ مين فينا ينسى فيلاريا؟ يعني مش غير فيلاريا يا راجل، قول بس كلنا مشهورين. فيلاريا عباره عن دوده بتحب تقفل الليمفاتكس، الستريبتوكوكاي بتحب قوي تقفل الليمفاتكس وتقفلها، وساعات الاثنين مع بعض. وعلى فكره الكومنس كومبليكيشن للفيلاريا اوبستراكشن از سكندري انفكشن باي ستريبتوكوكاي. وايام ما كنا في الباره كان يقولوا لنا ايه؟ بيشرحوا يا ابني حبيبي بص، هو بيشرحوا الخلايا يقول لك ستريبتوكوكاي فولو فيلاريسيس رايت شادو، ممكن مالجنت سيلز تسد الليمفاتكس، ممكن ايراديشن على الليمفاتكس، ممكن ياتروجينيك. فاهمين قصدي ازاي؟ نقطع الليمفاتكس. اشهر سيلز انا سالته فين؟ في البريزم. لما قلت لكم سؤال جماعه الناس قاعده تتكلم لو تسمعوا، جماعه لو تسمعوا ما بحبش الحصه ده كلام. فكره احنا بتاخدكم خد درس عند حد غيري، يعني بس السنه خلصت خلاص مش هينفع تختلف، خلاص بقينا قدر بعض. في بعض زمايلنا في الدروس واحد حر بيسمع الحصه بتاعته تبقى يصل كلام، في ناس كده انا مش كده، احنا ست هاديه لو السنة تدور فينا يا اصحابنا قصتهم اللي عايز يهزر اللي عايز يضحك تلعب كوتشينه تلعب بينج بونج مفهوم. افضل في ناس عندها وقت شرح كده يقول لك انا اشرح القصه بقى ده بيعمل اللي هو عايزه، خلاص هي شخصيات. انا شخصيتي مش كده، محتاج لاجل يسمعني. بعد عايز اقول لسعادتك لما كنت بسالكم السؤال ده فين؟ اما كنت بقول لكم واحده ست عندها بريست كانسر جالها لينف ديما فلليت وهرجع البريست بعد الفاسكولار على طول. هقول لكم السؤال ده وهنعيده تاني، هقول لكم ايه؟ واحده ست عندها بريست كانسر جالها لينف ديما فلليت الارض اللي سميناها براوني ارض. تقول لكم اسبابها ايه؟ يبقى حاجه سدت الليمفاتكس، حاجه من ثلاث، يا مالجنت سيل سدت الليمفاتكس، يا اما ايراديشن على الاكزيلا بوست اوبراتيف، يا اما ياتروجينيك. وانا بعمل لها راديكال ماستكتومي ممكن اعمل اكستنسيف سكشن ليمفاتكس فيجي لها بوست اوبراتيف اديما او الثلاثه مع بعض. يبقى هي اسباب البراوني يا تسدد راديشن يا مالجنال سيلز يا ياتروجينيك، وانا بعمل راديكال بسيط. لعلمك لو جمعت الثلاث اسباب دي مع الفيلاريا والستريب هي دي اسباب الليمفيديما الاكواير. يبقى اكواير زي اوبستراكشن سواء بفيلاريا او بستريب او بسرطان او راديشن او ياتروجينيك. بس ده سؤال جميل، لو واحد جاله في مرض بيسموه كايلس ريفلكس، لو العياذ بالله اوبستراكشن للثراسي ده، اما اجي اسالك والعياذ بالله اكبر من فاتك فيسل في جسم الانسان هو الثراسي ده، طب لو اتسدد الثراسي ده ايه الاجزاء اللي اتورى؟ هتقول لي الحاجات اللي بريد للثراسي ده هي بايلاترال ليمب ديما في اللور ليمب، كايلس اسايتس، كايلس جلولر انفيوجن على الليفت سايد وهكذا. اخوان الاعزاء نيجي بقى للسؤال الجميل ايها الاخوه الاعزاء، ايه ما بتبقى ايرلي بيتنج وليتر اون مام بيتنج، وساعات الجلد هيوج سوولن والسريتد بيسموها اليفانتيزس. نيجي للسؤال قبل الاخير، هاو تو انفستيجيت الانتديما. عايز كلمه واحده ليمفانجيوغرافي خلاص كده، هو ناحيه ده يصور الليمفاتكس. ليمفانجيوغرام بنجيب ماده اسمها البيتا بتكون داي كده انها في الويب سبيس، نصبغ الليمفاتكس، ادخل كانيولا، احقن الترا فلويد ليبيدول، ليبيدول مخفف، واصور اكس راي. يعني بنعرف نحقن الليبيدول ونصور الليمفاتكس. بس المشكلة يا ريس ان الليمفاتكس مش ظاهرة، لازم نزرعه وبعدين نحقنها. بنحقن مادة اسمها البيتا بتكنو دايت، تصبغ الليمفاتكس، ادخل كانيولا، احقن الليبيدول، اصور. النهارده بيحقنوا بدل الليبيدول ريديو اكتف كولويد، بيحقنوا ريديو اكتف ماتيريال ويصوروا بالجاما كاميرا. ده بقى اوبستراكشن او ريفلاكس او فاليكوستس في الليمفاتكس، دي باينة جدا في الصورة قدامك. برضه العيال عندهم كونجينيتال ليمفيديما ساعات بنحب نعمل لهم ارتيريوجرام، ساعات بيبقى في عندهم ايه فيستولا مصاحبه لحالات الليمفيديما، يعني ارتيريال انومالي مع الليمفاتيك انومالي. انفستيجيشنز فور كوز، يعني مثلا ميد نايت فيلر فور مايكروفيلاريا لو الكوز مش واضح. علاج الليمفيديما ايه؟ علاج الليمفيديما لو في سبب عادي، يعني انا عندها فيلاريا بتديها الانتي فيلاريا دراج اسمه الهيدرازام، او اسمه العلمي دايكسايل كاربامازين، اسمه العلمي ايه؟ دايكسايل كاربامازين. لو ما فيش سبب خلاص بنبتدي عليه كده بيرلي كونزرفاتيف مساج اوتوماتيك مساج ديليشن بيدج وعلاج الكوسوس نسمع على كده. اما حالات الليمفيديما بنعمل سيرجيكال اوبريشنز. طبعا مش هنقدر نشرح اوبريشنز كلها، او انا مش هقدر اركز في كل الاوبريشنز، لا احنا قرينا في كتب ما لا يقل عن 40 عمليه للليمفيديما. وللاسف الشديد في مصر المحروسه مفيش جراح واحد على مستوى مصر بيشتغل الليمفيديما، يعني مفيش واحد برغم عندنا الفيلاريا اندمج، لكن كلنا بنشتغلها بس كنا كاجوال سيرجنز، كاجوال يعني ما عندناش خبره، عم نشتغلها وخلاص، لكن مفيش جراح اسمه جراح ليمفيديما، والا كنا كلنا بعتنا له حالات بارتكال الزباله وما بنعرفش نعمل عملياتها والريزلت بتاعتها زي الزفت وما عندناش خبره فيها، كل 100 سنه على ما يجي لك عيان. فبيني وبينك عمليات كتير، تعالوا اقول لكم بعضها ان في الريت بتكتبوا اي حاجه بالمشيه احنا اوريدي مش عارفين حاجه، فاهمين قوي ازاي؟ زي ايه؟ قال لك مثلا من ضمن العمليات، يعني اقول لك اشهر عمليه في العالم بتتعمل في السنوات المتقززه ولا جراح بيعملها في مصر، ولا واحد. ايه بقى؟ ليمفو فينس انستموز. بره في امريكا بيقول لك دي الاوبريشن اوف تشويس. الليمفو فينس انستموز دي بتعتمد على ايه؟ انك تعمل ليمفانجيوجرام. لقيت الفاتيك كونستراكشن كان قال الليمفاتيك مسدود، بيخش بالاوبريتنج مايكروسكوب يقطع الليمفاتيك اللي مسدود ده ويوصله على الفينا سيركوليشن. طبعا هي عصبوره سهله ومنطقيه، بس مين اللي هيعمل الشغل ده؟ مفيش حد هيعملها، اللي هي ليمفو فينس انستمون. فاهمين قصدي؟ معظمنا في مصر بقى بيعمل عمليات ثانيه، في عمليات ثانيه اسهل بس الريزلت بتاعتها بصراحه وحش جدا. ايه بقى؟ هي فكرتها ايه؟ تبنى في الريتن وخلاص. دلوقتي احنا لو بصينا كده على الرجل يقول لك فيه نوعين من الليمفاتيك سيرج، يعني بصوا كده، هي رجل بتتكون من بون، بعد كده فيه ماسلز، وبعدين دي فاشيا وسبكوتينيوس وسكين. بيقول لك ان فيه نوعين من الليمفاتيك، دي الاعداد المبلغ في مصر. يقول لك فيه ليمفاتيكس في السبكوتينيوس دي مسدوده. في ديب ليمفاتيكس تحت الدي فاشيا دي اوبن. فاحنا عايزين نعمل توصيله ما بين السوبرفيشال والديب. تعدل فيسل مسدود وفيسل مفتوح، فوصل المقفول على المفتوح يعمل درينج. قال لك زي ايه بقى؟ بص، في مثلا عندنا عمليه جميله جدا جدا جدا، بنعمل ايه؟ بنيجي نفتح الرجل كده ونشيل منها اليبس، نشيل اليبس، فاهمين؟ بنيجي على الرجل كده، الرجل هي فيها ليمفيديما، نشيل اليبس، بص من سكيب وسبكوتينيوس ودي فشل، واقفل الجلد. واقفل الجلد بس خلاص، طب كده انت استفدت ايه؟ اما شلت الدي فشل فتحت السبكوتينيوس على الدي، ابتدي اللب ينقط كده. في عمليه ثانيه اسمها تشارلز كلي اوبريشن، بيعمل ايه؟ بدل ما يقفل الجلد دايركت بيقفله بسكين جراف عشان ما يبقاش طاير يعمل لب ليه. في عمليه ثانيه اسمها سويس رول كيك اوبريشن او كوندورين اوبريشن. ايه السويس رول كيك؟ انك انت بتجيب فلاب من الجلد والسبكوتينيوس تزرعها تحت الجلد فشل، ولك لما انت بتجيب ديرمال فلاب مع سبكوتينيوس فلاب تزرعه هنا بيجيب الليمف ينقطه في الحته اللي تحت دي. فما تيجي تاخد كات سيكشن في الرجل تبقى عامله زي السويس رول كيك، فيسموها سويس رول كيك اوبريشن. مش عايزين نضيع وقت جماعه، ثانيه واحده هسمعوا في حاجه. عندنا ايه العمليات؟ اشهر عمليه ليمفو فينس انستوموز. ثانيه واحده يا ابراهيم، ليمفو فينس انستوموز ادي اول جروب. بعد كده عندنا جروب من العمليات هي كونتر الاوبريشن وسويس رول كيك اوبريشن وتشارلز كليك اوبريشن، بيعتمد عليهم كلهم على فاكت واحده، ان ايه؟ ان انا عايز اعمل توصيله ما بين السبكوتينيوس والديب ليمفاتكس. اعمل ايه؟ السبكوتينيوس والديب ليمفاتكس. فبيعمل ايه؟ هو السبكوتينيوس اللي يفرقه عن الديب بوث سكين بتاع البون مصر فاشيا سكين وسبكوتينيوس. الديب فاشيا دي عامله زي سيبتم ما بين السبكوتينيوس والديب. لو انا قدرت اشيل الديب فاشيا دي يبقى انا سيحت السبكوتينيوس على الديب، يبتدي الدريد الليف من سوبرفيشال لديب. بس بيعملوها ازاي بقى؟ ايه واحد يشيل لك الكس ويقفل بقى، بيشيل الكس من ايه؟ الجلد والسبكوتينيوس والفاشيا ويقفل الجلد. في واحد بدل ما يقفل الجلد دايركت يقفله بسكين جراف، في واحد تاني بيجيب فلاب من الجلد والسبكوتينيوس يزرعها تحت، اسمها سويس رول كيك اوبريشن. طب ده في عمليه لذيذه جدا، في واحد بيفتح بوك بيجي يحط في السبكوتينيوس فتح الحرير كده ويقفل بس فكرته ايه؟ يقول لك الحرير ده فورين بادي بيشيت بيو ليمفاتكس تعمل درينج. فاهمين؟ ده في عمليات تانية بقى مش كده في الورق. ده في ناس بيعملوا ايه؟ ده في ناس بيروح جاي فاتح بطن العيال ويروح جاي الجليتر كومنتر يسلمه وينزلوا البط يزرعوا في الصاج. فاهمين؟ مش الجليتر كومنتر ده فيه ليمفاتكس، ولا كده بيحصل كوميونيكيشن ما بين الليمفاتكس تحت اللور ليم والليمفاتكس تحت الجليتر كومنتر وتدي درين على الابدون وهكذا. عمليات كتير، لكن للاسف في مصر ما حدش فينا متخصص. طيب انا عايزك تطلع بان الرغي ده جماعه، ان السؤال ده انا بشوفه على فكره نسبه نزوله في الامتحان ابقى حوالي 1 في 10000. فاهمين؟ لكن اهو شرحناه ما تضمنش الايام. تمام؟ بص تطلع بايه؟ اطلع بعمليتين اتنين بس. عارف تقول ايه؟ في عمليات ليمفو فينس انستوموزس اثنين، سم اوبريشن دايفيرت الليمفاتيك فلو فروم سبكوتينيوس تو دي اي جي سويس رول كيك اوبريشن. فهمت قصدي ازاي؟ اخيرا لو حصل طبعا سيفير سويلنج في الريت وبقت سوولن والسريتد وكده انديكيشن تو دو امبيوتيشن. سام تايمز انديكيشن تو دو امبيوتيشن. فكده يا معلم في ديما سؤالك يا شريف. اتفضل مفيش مشكله. ها؟ طب منصور بيعمل عمليات ايه؟ بيعمل اترايم تو دو. زي اترايم تو دو. بيقول لي سمعت ان في بعض الجراحين الفرنساويين علموا بعض الناس في المنصوره يشتغلوا ليمت بيهم، لكن يعني جايز في حاجه زي كده ما سمعتش في الحياه، بس اكيد لسه ما نجحوش، لسه ما سمعناش. احنا لو سمعنا عن جراح واحد بيعمل عمليات كويس هنبعتله، العمليه الله غني عنها، لو في واحد بيعرف يعملها حلو جيف ذا بيشن ا جود تشانس وبعتها له، لكن لغايه دلوقتي انا ما اعرفش جراح بيشتغل ليمت بيهم بس، ولو عرفت حد انا واحد من الناس هبعته اذا جات لي حاله اللي هي ما بتجيليش حالات اساسا. حالات الليمت دي اصلها اكتر من ظروف الفلاحين وبتاع في القاهره بيشوفها قليل جدا. قليل جدا ليه؟ وهم في الاريا ومش عارف ايه، فيعني قليل. انا عمري ما شفت حاله في البرايفت جات لي الليمت دي. جالت ان مرداش جه من الفلاحين بتاع، لكن ان جالت في عيادتي الخاصه حاله الليمت دي بصراحه عمري ما جالي عياده خاصه. جماعه اخيرا مكتوب عليكم ان دي في اخر كده اللي فاكر كنت قلته النهارده مفوتش فيه كلمه. اب تو اخر ان بي مكتوب عندكم حاجه اسمها ايه؟ ليمفانجيوما زي الهيمانجيوما. دي برضه كونجنتال انومالي تطلع بالليمفاتيك فيسلز او كونجنتال مالفورميشن في الليمفاتيك فيسلز. الليمفانجيوما هي بنايل تيومر اوف ليمفاتيك فيسلز بتاخد ثلاث انواع، او في ناس بيقول انها مرطومة كابيلاري تايب كافير زي الهيمانجيوما بالظبط كافيرنس تايب and diffuse lymphatic telangiectasia اللي هي بقى كابيلاري هيمانجيوما. الكابيلاري لينفانجيوما بتبقى عباره عن سبور كابيلاري سبيسز كونتيننج ليمف، ودي بتبان كلينيكال على شكل البلو نيفرز. انا شفتها في حياتي كذا مره، بتبقى ستات عندها حسنه زرقاء تبقى جميله جدا طبعا، حسنه زرقاء فرن دي تكفي انك لو شفت واحده كده تخطب على طول. قال بعضكم لو انت مش مرتبط وست متدينه وعندها حسنه زرقاء دول التو كوسس انك انت تخطبها و تبقى كويسه. انها كويسه. ولو بصيت عليها بلينس كده تلاقي باينه فيها الليمفاتيك بس الضيق. برضو من الحاجات اللطيفه الكافيرنس لينفنجيوما بصول الكافيرنس لينفنجيوما البيج كافيرنس سبيسز كونتيننج ليمف لاين باي اندوثيريوم، ودي اللي بنسميها سيستيك هايجروما، وعلى قولة الشابتر هنا ده واللي جت ريت السنه اللي فاتت. تخيل يعني غلاسه ولا لا، ده مش جت، جت حته من الليمفنجوما اللي هي السيستيك هايجروما موجوده في شابتر هيدا ده. هشرحها هناك ليه؟ عشان بنشرحها ضم ديفرنشال دايجنوزيس اوف لاترال اكسواليك. لاترال اكسواليك حاجه اسمها السيستيك هايجروما ودي جت ريت. بص عشان كده بديه بشرح حاجه. بص اقول ايه؟ اقرا الليمفنجوما، اقرا الليمفنجوما، اقرا الليمفاتيك. اهي انا مش بقول لك كلام عقلت، احنا حلمت عايز افهم مع بعض. ورجعت كان تاني سؤال سيستيك هايجروما اهي، ايه السيستيك هايجروما؟ دي كافيرنس ليمفاجوم دي نوم. فاهمين قصدي؟ جاي اشرحها بعدين بس هي جت ريت قدامك. صدقني ما تخليش حد يلزعك في الحاجات اللي غير دي. ماشي حضرات؟ فهي اللي شرحها بعدين ان شاء الله وهنقول ديفيوز ليمفاتيك ترانجكتيزيا هي ديفيوز ليمفاتيك فيسل دايلاتيشن، بتيجي مشهوره قوي في الشفه واللسان. لو جت في الشفه بتعمل ماكروكيليا كبر في حجم الشفه، ولو جت في اللسان بتعمل ماكروجلوسيا. ماكروجلوسيا. اسالك سؤال محرج يا اختي العزيزه، سؤال كده. بص بص خد اسئله اهو كويس. ايه الديفرنشال يوسف ماكروجلوسيا؟ ولد جاي لك لسانه كبير. داون سندروم. هاي كل عيال الريتاردد ماشي. انت عارفينه ريتارديشن ماشي. الريتارديز. هاي سيروديزم وداون. انا كدكتور بقى كجراح الهاي سيروديزم ذا فيمس كوز باكرو بروس. داون سندروم. ها؟ اكتوبك سيروت في لسان. شاطر يا استاذ. ما تقول انا تيومرس استخدام. ايوه نبتدي اقسم. بص بقى يعني انا لو اقسم انا اقدر اسيس من الجراحه او راجعكم او فقعكم او خاطبكم سؤال زي كده ماكروكيليا ديفرنشال دايجنوز اند مانجمنت يعني ديسكاس ابو شركه ماكروكيليا انا واحد شفته كبير بين قوسين ديسكاس ابو شركه او ديسكاس ابو لسان ماكروجلوسيا ديسكاس ذيس بارابولوم ديفرنشال دايجنوزيس اند مانجمنت وغير حسين مطرح ما يسر في ايه هو رسلنا في الورقه طعم بغيضه هتخش تشالنجينج بروبلم لا وطبعا لما صعبوا الامتحان كده ماشيين كلهم سعيد احترقوا ولا لا؟ ها؟ طب يا جماعه انا شايف لا لا بنحب تنزل لكم امتحان الطيب امتحان تاني ها يا امتحان بيزم حاجه كانت محتاج دروس متخصصيه وعلى حاجات بتعملوها طول السنه ليه؟ امتحان بسيط جدا يعتمد على بعض الافكار وربنا يكرمكم انتوا ولادنا يا جماعه انتوا اولادنا ممكن نقس عليكم طبعا انتوا بصات ولا كده ولا كده ما انا ما بقالنا ست سنين بنثبت لك انك بنام يوم ما جيت من الثانويه العامه عمالين تلح ونسبي انك في قايد امينه وانك ما بين فاذا رحمت فين الراجل بيمدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء. أنا مش عارفين هذا مش عارف كده الكلام عليه الصلاة والسلام. ها؟ ده أحمد شوقي؟ وأنا ما أعرفش مين بس أم كلثوم بتغني الحتة دي. جماعة أقول لهم حتة جميلة خلاص أنا خلصت اللي فاتت. كنت بقولها لزميلتي في الريستو من في صلاة الضهر وبعضهم قال مني أمانة قال لي يا ريت الريستو الطلبة أقول لكم حتة جميلة أو لا بلاش بره الجراحة كنت بقول لهم عارفين إيه أحلى بمناسبة إن هنا القصة كنت بقول لك لو جوزك تعبانه بتحكي لهم ميه وملح ولا لا؟ فبحكي لهم في الجامعه احنا قاعدين بنصلي الظهر بقول لهم عارفين يا جماعه احلى قصيده حب اتكتبت بين راجل ومراه؟ لا لا خالص ولا علي بن ابي طالب. لا لا طب سيبوني اقول انا. طيب احلى حب بين راجل وست حب ليه جمالين يعني هي مش احمد رامي ولا احمد شوقي ولا سيدنا علي بن ابي طالب حتى ولا اي حاجه، لا هي في القران نفسه. بصوا يا جماعه اعطيكم حته جميله في القران، بس كلنا بنقرا القران سوبرفيشال، يعني ايه ما بتقعدش تتدبر. بص اقول لكم في ايه في القران جميله جدا، انا في رايي انا هي احسن ناقيل في العلاقه بين الرجل والمراه، لان الاله ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا مش اي حد. هي بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته بص ان خلق لكم من انفسكم، كلنا عارفين الايه دي لكن ما حدش شاف. بص ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موضه. بص تعالى سيبك ومن اياته واحد، يعني الايه يعني حاجه جامده جدا رب، يعني من ايات ربنا الجامده ادي واحد، ومن اياته ايات ربنا مش هذه حاجه، ان خلق لكم اللي خلق ربنا بص بقى من انفسكم، دي كبيره جدا. جماعه انت تحب نفسك ولا اخوك؟ بصراحه نفسك تحب نفسك ولا ابنك؟ بص ما تحبش حد اكتر من نفسك. بيقول لك ايه؟ خلق لكم من انفسكم، يعني ربنا خلقك من جوزك وخلقك وخلقه منك، يا بص هو منك وانت من بص، خلي بالك ده كلام ربنا لا يجوز فيه الحديث. بص خلق لكم ايه؟ من انفسكم، يعني هو خلقه منك وانت منه، انت بعض منه وهو بعض منك، خلق لكم بكلمه جنسين من انفسكم ازواج. بص لتسكنوا اليه، يعني ايه تسكنوا اليه؟ سكن يا انا تعبان بقى عايز اروح، يعني سكن بيت سكينه تسكنوا اليه، تنام على حجرها كده وهي تنام على حجرك وتسكن. بص ده ربنا قال وجعل بينكم بص موده ورحمه. يعني ايه موده ورحمه؟ لتلاجع لتلاقي تعبانه مفيش مانع ان انا ادعك له، مش ايه يا الجزمه اه بقول لكم ادعك رجل جوزك كلكم ايه؟ كلكم صوتوا كده ايه قوه؟ ده هي بص الموده والرحمه. الموده يعني ايه؟ يعني الحاجه الحلوه، الرحمه يعني جيت لكم حاجه حلوه معلش او العكس. هات اي حاجه تخلي الاثنين يحبوا بعض اعظم من هذه. ومن الايه دي ان خلق بص لكم، دي كلمه لكم دي وقلت حاجه ليك غير حاجه عليك، ليك يعني سامسونج فور يو غير عليك الحاجه ايه؟ بص ان خلق ايه؟ ها كملوها لكم ها من انفسكم. في اقرب ما جاب ايه؟ ازواج. ليه بقى؟ طب ربنا خلقها ليه؟ لتسكنوا اليه. طب والحياه دي بتمشي ازاي؟ موده ورحمه. جماعة ده كلام ربنا على فكرة. لو جوزك في البيت تعبان تعملوا ابلكيشن جوزك في البيت تعبان حطها له في مية وملح وادعك أقول له إيه؟ ما تفلقناش بقى ولا أعمل له ابلكيشن عشان ما توجعوش بقى. سمور راديكال إيه؟ للأسف لو قطعتها له ممكن يجي له فانتوم كوزارجا. حد فاكر السندروم ده؟ يعني ايه؟ يقول لك رجلي موضوعه وموجوده. جماعه الايه دي انا عايز كل واحد فيكم يفكر فيها لو عايز يقرا ياسر والله دي نصيحه اقولها لكم غير اللي فاتت يعني لو اي علاقه زوجيه كل واحد فينا برأي شخص سواء راجل او ست حرص ان يكون في بيته الغايه من الجواز هي تبقى الايه دي او ان احنا ايه؟ يعني دايما لما تيجي مثلا تزعل مراتك او انت تزعلي جوزك تفتكر الايه دي ما هيش زعل حد والله العظيم افتكروا النصيحه دي. رقم اثنين اقول لكم حاجه ثانيه. طب ايه اللي حاصل دلوقتي كلكم بتضحكوا لان ازاي بجد بقت قله ادب؟ طلقات كتير. لان احنا بصوا يا جماعه لما تبعد عن الدين وتبتدي تخسر خلاص، يعني مثلا ايه؟ انت حضرتك لما تيجي تتجوزي ابوك هيجوزك ازاي؟ عنده شقه خلاص يبقى ابوك يبعد عن الدين. لما يجي يحصل لك مكروه من الزواج يبقى ابوك ما يلومش يلوم نفسه، يعني ايه؟ الشقه، العربيه، الفلوس، مركزه الاجتماعي ابو مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حط الكراتيريا بتاع الجواز حط ايه؟ قال ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، مش كده؟ دينه بس ان لم تفعلوا تكن فتنه في الارض ايه؟ وفساد كبير. تمام بس طب انت ابوك لما هيتجوزك بص يتكلم. قال الكلمه رحت قلت لابوك انا في رايك لو انا اقول لابوك مش هو شك انا قال لك يا كلب. قال لي بنتك يا بنت الكلب. ما هو عشان انت ما اخترتوش صح يا بيه مش عارف قصدك. ما هو اللي شتمك ده عايز راجل تسحق شبيهك. انت جبت واحد معاه فلوس ومعاه عربيه جه في يوم ضرب بنتك وقال يا بنت الكلب وطردها من بيته خلاص جزاء مفقر. فاهمين حاجه؟ قال لكم اخر جمله بس للبنات اخر جمله. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بص قال ايه بقى على الجواز؟ قال ايه؟ قال زوج ابنتك المؤمن. بص بص بص الرسول ايه؟ ان احبها اكرمها وان لم يحبها لم يلمها. شوف سيدنا الرسول شوف شوف ادب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو ما حبهاش مش هقول لها يا بنت الكلب اطلعي من بيتي. اللي بيقول يا بنت الكلب اطلعي من بيتي ده راجل لا دين ولا اخلاق ولا تربيه. انت حضرتك جوزتي بنتك لا دين ولا اخلاق ولا تربيه. انا فرقي لما يشتمها ويضربها واتس رونج. انا غلطان في كلامي؟ هذا والله اعلم. تعال بقى نقول الالتفات على بعض. حضرتك بس والله العظيم الكلمتين اللي قلتهم لكم دولت لو تمشي عليهم في حياتكم هتفتكروا كلام ابوك فات. عايز تتجوز بقى الشقه والعربيه وبتاع يا الله. بقى ابوك كان عارف مطمعين بنات يقولوا ايه؟ وين مالك ابوك مطمع ربنا؟ عارف الحاجات حلو والناس لا يا ريت. واحنا قلنا يعني لو ربنا جمع لك بين الاثنين جميل بس تخليه سكت. شيء قول لا. طيب يا جماعه اخواني عايز اسال سؤال جميل. انا ما كنت بشرح الفينس اثناء السنه كنت بشرحه ازاي؟ فاريكوز وعندنا في الاخر شرحنا الدي في دي. ليه؟ اصلا اثناء السنه الطالب مهتم بالحالات. قول تعالى بقى دلوقتي انا بعمل مراجعه عشان تعالى القادم ريتن. تخيل الان حته في الفينس كريتن هي الدي في دي اند ذا مونوليت. يعني لو انا قلت الريتن انا عشري قلت لي ايه؟ يا باشا بكره امتحان الريتن اراجع حاجه واحده في الفينس الدي في دي اورجوليت ولا فاريكوز فينس؟ قلت راجع الاثنين بس لا الدي لا ستة مش عارف انا عارف واحده بس يبقى الدي في دي. طب انا صعب عندي بكره كلينيكال عندي اراجع الدي في دي ولا الفاريكوز؟ لا الفاريكوز ايوه تمام. يفضل ان انا قللت الكلينيكال اراجع الاثنين وقللت اراجع الاثنين. لكن البرايورتي اما انا اقرا تشابتر فينس وانا بستعد لامتحان ريتن اجيب اقرا من الدي في دي وانا طالع استعد لامتحان كلينيكال من الفاريكوز وانا نازل كده. تمام يلا بقى نقول دي في دي امبرمونري بوليزم ده على فكره كلاس اي كويشن كلاس اي دي في دي امبرمونري بوليزم. بص يا شريف اعرفك جمله تقول ايه؟ وانتوا داخلكم ايه في الدي في دي؟ مش اسامه شرف؟ ها؟ اقول لك انا كلمه واحد شعب داخلنا ايه؟ اي ذا موست كومن كوز اوف سادن ديث بوست اوبراتيف از بس برنامج. اقول لك اكتر ناس بيشوفوا دي في دي في الطب احنا بتوع النساء مش بتوع البطن بس بعرف يعني. بص ذا موست كومن تو كوزز اوف دي في دي ان هوستل بريكس ار بوست اوبراتيف اند بوست بارتر. شوف دي في دي بعد الولاده وبعد العمليات كان ريكومبنسي البنت مش كده يا غلطان؟ يبقى احنا الدي في دي بالنسبه لنا لما بنجيبه لك بنقول ايه؟ معظم عينينا اللي بيموتوا صدر بوست اوبراتيف عندنا اسباب كتير وفي ايش افراد البلد ايش ميكارد انفارشن ايش سيريبرال ايموريج حاجات كتير جدا ايش سيبتك شوك مش عارف ايه. لما جينا احصينا كميه الحاجات دي عددا جينا كام عيان مات في المدرسه السنه دي كذا ايه اللي مات من انفارشن ايه اللي مات من سيبتك شوك ايه اللي مات من افراد البلد ايه اللي مات من سيريبرال ايموريج لقينا اشهر الناس بيموتوا بالبلمون ايموريج. شفت ازاي دي دي دي اكتر عيب بيموتوا منها خلاص. تعالوا بقى نشرح بعد بقى مش هنطول فيها كتير لكن هقول ان ديتيلز يا باشا الموضوع ده عارفينه في البطنه كويس. والحظ الاسود بتاخدوا فيه درجه زي الزفت. ليه؟ بتيجي تقولوا كيرلس قاعد تيجي تبقى من عارف البطنه ويبانين بقى وبتاع وتقدر تقعد حتى كلمتين وتقوم ايه السؤال جاي من 25 تبقى فوق 10. فاهمين قصدي ازاي؟ يا خيبتك المطيرة. تعالوا بقى نجاوب ندي موديل انسر لدي في دي ابرمونال امبوليزم. جماعه تعالوا بقى نجاوب السؤال الجميل دي في دي ابرمونال امبوليزم. بصوا يا رجاله لما جبنا سؤال دي في دي جماعه لازم تشرح الدي في دي والبلمونال امبوليزم الاثنين. دي في دي ابرمونال امبوليزم دي ار 1 ديزيز لعن الله من فرق الاجماع. يعني بقى الديمود الانسر رجاله لما بيجيب لنا سؤال الدي بي دي فاكرين بنكتب كام عنوان؟ هتلاقي 11. تظبط اما اقول 11 يبقى تحفظ الرقم 11 عنوان. ايه هم؟ بوك يلا بقى بوك ايه باثوجينيسيس اوف دي في دي. طيب ايه البري ديسبوزنج فاكتورز اوف دي في دي؟ ايه الكومبوننتس اوف ثرومبس؟ ايه التايبس اوف ثرومبس؟ مش عايز كلام بس استاذنك. ايه السايتس اوف ثرومبس؟ ايه الفيتس اوف ثرومبس؟ كومبليكيشنز اوف ثرومبس؟ ايه كلينيكال بيكتشر؟ differential diagnosis, investigation, treatment. ادوا رايك كل الناس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ماشي حضرتك 11 طبعا انت لو تطرح بالسؤال تروح نسيت 3 4 من دول وقال هيبرين هيبرين دي نوم ولا اقول هيبرين هيبرين وتندر كار دي نوم ولا تم ايبري هيقول ايه دندبا ادي عم كمان كلمه دندبا بطلوا خلاص اقول لك ايبري نقول دندبا دندبا مين سنون لا ها ماشي يلا السؤال ده سؤال سهل ولما بيجي بص الكومبليكيشنز امام مين بالمونر امبوليز بص بص تشرح كاملا السؤال طويل ولا قصير السؤال طويل طويل جدا انت الثلاثه بتكتبوا على ثلث ساعه وانت واقف يعني واقف كده مش قاعد كده يعني يلا هو الكلام سهل انتوا عارفينه لكنه هو الاشهر سؤال كلفينا صفر يلا بقى يلا بقى تقولوا ما بتعرفش الوقت ايه الباثوجينيسيس اوف دي في دي في واحد اسمه بيركاو قال بيركاو تريان قال عشان يحصل دي في دي ديكريز بلاد فيلوستي انكريز فيسكوستي او انتوسيليال دامج ديكريز فيلوستي ستاجنيشن او ستيز انكريز فيسكوستي او انتوسيليال دامج فبيحصل دامج انتوسيليال بيحصل اكسبوجر للسب انتوسيليال كولاجين يبتدي اتراكت البليتلتس تبتدي تلزق هنا وتروح عامله ثرومبس مش كده غلطان طيب ايه البريدسبوزنج فاكتور لو انت واقف بتفهم تقول لي اي مرض يعمل ستيزس او انكريز فيلوستي او ديكريز فيسكوستي قصدي انكريز فيسكوستي ديكريز فيلوستي او انكريز ده مش زي اشهر حاجه بوست اوبراتيف بوست بارتم بريفيس دي في دي بيحصل له ريكاناليزيشن بيسيب راف سيرفيس لا يقول ريكارت اللي عندهم فاريكوز فيرز لا يقول استجنيشن والكلام من ده اي بيت ريدنج ديزيز هارت فيلير تي في مش عارف ايه تايفويد فيفر فاكرين لما قلت لكم جماعه بحب انا العلم فاهم الطب الطب ده اللي يحفظه عمره ما يبدا ليه يعني مثلا باجي اسالك سؤال محرج ايه اللي يا بنت الناس مشيرته على البطن اقول لك التايفويد فيفر بتعمل دي في دي فاهم انا كياسر مرات تحت تايفويد انا لعلمك مش مذاكر التايفويد كويس هي طايف في مرة طايف في ايه بي وسي كلام بتاع اسامه الدكتوري كده انا بيهمني الريزلتس بتاعتها يعني انا لو قلت لك دكتور ياسر انت التايفود يعني بالنسبه لك ايه؟ اقول لك انسر في الترمال اليوم ويبرفوريت ويعمل بيرتورايتس انت فاهم او تايفود كارير في الجول بلاتر عشان يكون السك يعني ناخد ايه؟ السيرجيكال كومبليكيشن بتاعتها لكن انا لعلمك لو قلت لي ايه؟ اشرح لي التايفود كفيفر كده اشرحها لك بس على قدي ما اناش انترست فيها فانتريكا بقى وفيدال تيست ومش فيدال تيست ومش عارف ايه ولا اسامه بقى هو اللي انترست فيها كفيفا لكن انا كياسر بيهمني السيرجيكال كومبليكيشن اكتر تايفود السر عامل بيروتوماتس اعمل له بلاك اكس راي الاقي جهاز اندر دايفرام افتحه اعمل ريسيشن انستموزس ده بيهمني ها لكن كيتودونز بقى وكلورام في النيكول والحاجات دي انا ماليش بص بسالك بقى سؤال جميل جدا لو انت قلت لي دكتور ياسر التايفويد مشهوره بتعمل دي في دي تعرف تقول ازاي؟ وانا مش عارف الاجابه انا مش قاري التايفويد هلبقى لك ازاي يا محمود؟ ورد ساينتفك ورد بروفيسورز كمان هديك رد بروفيسور يعني ايه؟ يعني رد اللي عندها في غلطني فيه وانا مألفها اصلا ازاي؟ هرجع انت تقول ازاي التايفويد بس تعمل دي في دي؟ اما انا عشان ارد عليك اكيد ارجع لتركيا وترايات اقول لك هو ايه؟ ستيزس فيسكوستي الانسان ده قال هلف قالك من خلال الثلاثه دول اقول لك هو مش التايفويد دي بتبقى سيفير فيفر وبيد ريتن والعيان بينام في السرير تمام ادي ستيزس وجدع يا ريس قال كده في ستيزس اقول لك العيان عندهم بامبنج وفي برموتين هيدريشن ادي زود البلاد فيسكوستي. ده غير ثبت ان التيفوليك باسيلاي لها دايركت دامجنج افكت على الاندوثيليوم او بلاد فيسلز. انا ما اعرفش اذا كان ده بروف ولا لا، بس هو بروف. اه لو انت قلت لي ايه دكتور ياسر، في واحد جاله انفلونزا خنازير وجاله دي في دي، وانا ما اعرفش ايه علاقه بين انفلونزا خنازير والدي في دي، بس عيب لما ما ردش يا شريف، انا راجل برضه كبير في السن، اقول لك يا ابني دي معروفه جدا انفلونزا خنازير بتعمل الدي في دي، لان طبعا عارف مع الانفلونزا والسخونيه اللي عندك بيت ريدر فبيحصل استيز، برد بوبلر وكاني عارف المعلومه اول مره اسمعها اصلا. ورقم اثنين مع بقى الدي هيدريشن والفيفر والعيان اللي عنده نوصيا وفوميتنج مالوش نفس ياكل، دخل في دي هيدريشن وهايبر فيسكوس. ده غير ان ثبت لينا حديثا ما معاوني ما ثبت لي حاجه زي كده، بس بكلم وكان عالم قدير قبل اختراع تجاوز الخنازير، يقول لك ثبت لينا حديثا ان فيروس انفلونزا الخنازير ومن الفيروسات اللي بتحب تعمل دايركت دامج للاندوثيليوم. تعرف تثبت عكس كده؟ ايوه اللي مش عارفه الكلام يقول عكسه. يقول لك يا سلام العلم سهل يا اخي. خلاص يبقى مثلا كده عندنا برضه حديثا طالعه موضه امراض كتير جدا اسمها هايبر كواجلابول ستيتس. جماعه في الهايبر كواجلابول ستيتس هي مجموعه امراض بتفسر ليه ساعات الدي في دي يجي لناس هيلسي هيلسي قبض فجاه جاله الدي في دي او كورونا ثرومبس او سريبرال ثرومبس. ده تاني مثلا الليبر بيطلع حاجه اسمها بروتين سي وبروتين اس، الايه دول بيطلعهم يا اخويا عشان الدم يبقى سايب. طب لو الليبر بطل يطلعهم الدم يبتدي يتجلط ويعمل جلط، قال لك بروتين سي واس ديفيشنسي مش عارف انتي كاردو لايبن انتي بادي حاجات كتير بتاع البطن يقعدوا يرغوا فيها، مش عارف انتي ثرومبين 3 ديفيشنسي هيبريك فاكتور ديفيشنسي. ده ثبت ان المالجنسيز انديوس هايبر كواجلابوليستين، كولاجين ديزيزز انديوس هايبر كواجلابوليستين، سموكينج انديوس هايبر كواجلابوليستين، اورا كونتراسيبت بيلز انديوس هايبر كواجلابوليستين، اي حاجه تزود البلاد سيلز تعمل هايبر كواجلابوليستين، ثرومبوسايتوزز لوكيميا اريثروسايتوزس مش عارف ايه، اي حاجه تقلل البلازما دي هايدريشن فوميتنج اي حاجه من الحاجات دي. عايز دماغك واسعه. كل الرغي اللي انا قلته ده ايه؟ اندوثيليال دامج انكريز فيلوسيتي انكريز فيسكوس. فاهمين؟ جميل. طب نيجي للسؤال، هي الثرومبس بتتكون من ايه؟ فايبرين وبليتلتس، هيكون ايه يعني؟ طيب ايه التايب اوف ثرومبس؟ نوعين ثرومبوفليبايتس وفليبوثرومبوزس. ايه الكلام ده؟ لو الثرومبس معاش انفلاميشن اسمها فليبوثرومبوزس، معاها انفلاميشن ثرومبوفليبايتس. خلي بالك انفلاميشن دي ما بتخافش من ثرومبوفليبايتس تبقى لازقه في الفاسكل. عارفين فليبوثرومبوزس تبقى ثرومبس معاش انفلاميشن تبقى فرايبل بتاتش وتعمل بالمونر امبوليزم. طب نسال سؤال، ايه السايتس اوف دي؟ بص يا جماعه اي فين في البادي دي لايف واللي يجيب. خلي بالك اصل فين هيبقى الفين زيارات سوبرفيشال ودي سوبرفيشال اسمها سوبرفيشال ثرومبو في البايس. فاهمين قوي ازاي؟ تمام. لكن الديب تحت الديب فاشل يعني انتوا دايما حافظين لك ايه؟ الكاف بس كده. ايه يا ابني تاني؟ الكاف شو يعني الكاف؟ كاف بوبليتال فين؟ اليو فيمورال فين؟ ايليك فين؟ كيف الثرومبوس اذا جه فين؟ انتيبنال جيبلر فين ثرومبوس از ادي في دي بورتال فين ثرومبوس از ادي في دي سب كليفير اي دي فين ذا بادي كان بي افكت. طب ايه الكومانست ده؟ لعلمك الكومانست ايوه از ايليو فيمورال رايت ولا ليفت؟ رايت ولا ليفت؟ قلت لك بص دايما الفينس بروبولو فينس بروبولو جوه في الليفت. ليه؟ ايوه عشان عارفين المعلومه دي؟ الرايت كومان الى الارتر كومبريز ليفت كومان الى فين؟ في بنات نظراتها فيري ديبريسيف. عارفين ال التو الى فين فيو كده وبعدين بيمشوا كده مع الكيبه خلاص؟ ده مين ده؟ ده الليفت كومان الى فين وده الرايت وده اللي فيه فينا كيبه. الاورطه بيبقى ماشي زي ما انتم عارفين هنا كده على شمال الكيبه بص بص فبيجي يتقسم الايه؟ الى رايت كومان الى ارتري ولوفت كومان الى ارتري. الاجابه ايه؟ الاجابه ايه بدون عقل؟ artery دايس على left common iliac vein فبيعمل stagnation في left lower limb. That's why the varicosities with DVTs are commoner في left lower limb due to the fact that بص الرسمة مش عايزة خيال. The right common iliac artery compress the left common iliac vein. That's why all venous problems are more common in the left lower limb. So in varicosities up سواء in DVT يبقى دايما قاعدة عامل دولة جاي the left lower limb هي المبتلاء as regard the venous problems. فاهمين ازاي؟ عشان فاكر قدام حضرتك ولعلمك اكتر بين بيجي فيه ثرومبس هو الاليوفيمورال بين الشمال اللي هي المنطقه دي عشان الفاكتين. فهمتوا قصدي ازاي؟ كلام ظريف وجميل وبسيط جدا. نيجي للسؤال الاجمل بقى، ايه الفيتو في ثرومبس؟ يعني واحد جاله ثرومبس فاهمين؟ ايه اللي ممكن يحصل لها؟ اهم فيه واللي جايب لي السؤال ده عشان ريتم ديتاتشمنت اند بالمونري امبوليس خلاص خلص هو ده فاهمين؟ طبعا ممكن يحصل اورجنايزيشن كالسيفيكيشن فايبروزس ريكاناليزيشن. وعلى فكره هناخد الفاريكوز لما بيحصل ريكاناليزيشن بيحصل بقى سكن الفاريكوز بينز وفينس السر واكزيما والحاجات بقى اللي هي بتاعت الفينس سيرش فاهمين قصدي ازاي؟ لكن اهم فيت على الاطلاق هو ايه؟ ديتاتشمنت اند بالمونري امبوليس ممكن يحصل لها بروباجيشن يعني تكبر بروباجيشن ممكن يحصل لها كالسيفيكيشن اورجانيزيشن ريكاناليزيشن كل ده كلام لطيف جدا. نيجي بقى على الحته الجميله ايه الكومبليكيشن؟ ما هي الفيت هي الكومبليكيشن اول فيت ايه؟ بالمونري امبوليس ادي اهم كومبليكيشن وتشرحها بالتفصيل اقص راسك هنقولها بعد شويه بالمونري امبوليس. طيب رقم اثنين يحصل ريكاناليزيشن سكندري فاريكوز فينز والسر كده ممكن فينس جنجلين ولكنه فيري رير. نيجي على الكلينيكال بيكتشر. بص يا رجاله انا كجراح بصراحه كده انترست ايه اللي في البوست اوبراتيف دي جماعه احنا بنشوف الدي في دي ازاي بوست اوبراتيف. بص جماعه الجولدن تايم لحدوث الدي في دي بعد العمليات من 3 ل 7 ايام بالمونري امبوليس من 7 ل 10 ايام. This is the golden time of DVT. The golden time of pulmonary embolism. بص يا رجاله بص ايه اللي بيحصل في الدي في تي؟ 3 ايام بعد 3-4 ايام من العمليه بدا يسخن جنرالي فات. بعد كده حسب مكانها ممكن يجي له 1 اوف 3 فيت. يعني لو جت في الكاف جماعه الكاف مشهوره جدا عشان في هناك ستجنيشن في السوليال فينس ساينسز. سوليس ماسل في حاجه اسمها السوليال فينس ساينسز بيحصل فيها ستجنيشن تيجي الكاف او ساعات الكومن سايكل اليوفيمورال او ساعات تبقى سايلنت. بص لو جت في الكاف يا جماعه بتعمل تندر سوولن كونجستد كاف تعمل تندر سوولن كونجستد كاف تعمل ايه؟ تندر سوولن كونجستد كاف هو سايت از انا سبيسيفيك سايت كان زي ما بقول لك ايه بين اوندورس فليكشن وبتاع طبعا دي انا سبيسيفيك سايت اي واحد عنده كونتيوجن في السمانه عنده سيلولايتس يجي له الهومن سايت بوست لكن اهم حاجه ايه؟ بين فوت بص تندر سوولن كاف. طب تعالى فين في الحته اللي دايما بتلخبطكم لو جت في الايليو في المرة نفس الكلام يا انت عبيط يعني لو اتقفل الايليا بين من فوق هتلاقي اللور ليمب تبقى ايه؟ سوولن وتبقى ايه؟ بينفول وتبقى كونجستد وبلوش شنو عطار سوولن وبينفول وكونجستد بيسموها ساعات العلماء حد يكمل لي في الاجمازيا سيريولا دولينز ايه اللفظ ده؟ بص هي لغه لاتينيه ولكن نفس في الاجمازيا يعني سوولن سيريولا يعني زرقاء دولينز يعني بتوجع ولكنها لغه لاتينيه قذره فيسموها ايه؟ في الاجمازيا سيريولا دولينز اي سولن وزرقاء بيض عايز ترجمتها بالانجليزي ايه؟ بص ذا سويل ذا سولن بلو بيرفول ليم بس هي لغه لاتينيه على فكره ساعات الرجل بتاخد اللون الابيض اسمها في الاجمازيا البا دولينز اللي هي الوايت ليك سندروم دي البلو ليك سندروم ايه الوايت ليك سندروم؟ ساعات يا جماعه الثرومبس دي تعمل لينفانجايتس يعني يبقى ابزورب منها النيكروتيك ماتيريال تعمل لينفانجايتس وريفلكس ارتيريال سباز تقول لك الثرومبس لو عملت لينفانجايتس وريفلكس ارتيريال سباز تلاقي تاخد اللون الابيض فيسموها في الاجمازيا البا دولينز خلي بالك الالبا دولينز نتيجه ايه؟ لينفانجايتس الليمفانجيتيك اللي هي اللون الابيض ثرومبس بس تبقى زرقاء سيريولر بلو معايا ليمفانجيتيس تبقى بيضاء اي البادولوجي كل الكلام ده ساعات يبقى ابسنت والعيان بريزنت فور ذا فيرست تايم باي بالمونري امبوليزم ذاتس واي بيسموها سايلنت دي في دي عشان كده لازم تشرح البالمونري امبوليزم يا شريف ليه؟ البالمونري امبوليزم واحد البريزنتيشنز اوف دي في دي اخواني يبقى في السمانه يا في الكار يا ساعات يبقى سايلنت هو كل من قال اي سمانتي يبقى عنده دي في دي يبقى الرد بيقول ايه؟ ديفرنشال دايجنوزيس ها؟ كل اللي قال عايز سيمانتي بديل دي لطب ممكن سيلايتس كونتيوجن مايوسايتس ارتيريال اوكلوجن ها؟ ديسك برولابس انكلوزنج سبوندلايتس حاجات كده وتوجع السمانه ها؟ رابشر بلانتاريس ماسل ها؟ ساعات البلانتاريس ماسل دي عضله موجوده ورا كده ها؟ ساعات مع الجري تفرقع عضله دي ابسنت ها؟ تفرقع اسمها رابشر بيكر سيست عارف البيكر؟ بيكر البيكر ديفرنشال دايجنوز والماسوبيديا الفصه بتيجي ريتم في حد ذاتها اهم ثلاث حاجات في الموبيديا الفصه وبليكيا الارتر انوريزم سيمبيروز بيرسايتس كده شرحته قبل كده البيكر سيست يا خيبتكو ها؟ عارفينها؟ ايه البيكر بس خلاص اولا البيكر سيست يعني في ناس اللي عندهم روماتويد ارثرايتس ساعات دي حته من عند اسامه الناس عندهم روماتويد بيحصل ديفيوجن في الركبه فبيحصل انيشال سينوفيا ممبرين ثرو البوستيريور كبسول فيعمل لك سيست سولد في الموبيديا الفص الورا بالعربي ديفيوجن فالسينوفيا ممبرين بص الورا في الموبيديا الفص فبايلاترال سولد في الموبيديا الفص سيست تمام وفي السنتر الموبيديا الفص عكس السيمن بيروز بيرسايتس عباره عن سويلنج في الموبيديا الفص ميديا دي التهاب في البرسه اللي تحت السيمن بيروز مصر تمام البيكر سيست ده ساعات عادي يتخبط فيه فيفرقع فينزل سنوفر فلود على الكاب مصر بيعمل التهاب رهيب وكانه دي في دي طبعا بتبقى القصه بعيد عيني ولا في اصلا عندي روماتويد وكان عندي ورم في ركبتي من ورا وجيت اتخبطت فيه النهارده ومن ساعتها يا باشا سمان كده اول عالم لو مفيش الهيستوري ده اول دي في دي على طول واحد كده بسمول وكف كده وبينه فاهم قصدي ازاي؟ اول حاجه اقول دي في دي والله العظيم برضه انا ابراهيم بنعمل دوبلكس يعني بص احنا اي واحد فينا مهما تبقى واثق ده مش دي في دي برضه الفرق يلعب في عبه يعني بس عم خبطه كان بيلعب كوره وتخبط كمبيوتر سيلولايتس مش عارف رابشر بيكر رابشر بتاعت ايه تبقى واثق ان ده مش دي في دي تقول ايه؟ نعمل دوبلكس لان مفيش بص بين فول سوول كاف لازم تعمل دوبلكس فمين قال زي يقول لك ايه؟ على سبيل الاطمئنان فمين قال زي فبيني وبينك دي برضه تبقى حاجه لطيفه جدا اخواني الاعزاء هاو تو انفستيجيت يعني من غير ما نوجع حال بعض نعمل ايه؟ دوبلكس الترا ساوند از انفستيجيشن اوف تشويس كان زمان بيعملوا فيديوجرافي بريشر بارامتريك ستاديز فاهمين قصدي؟ بيقيس سيزموجرافي ده جهاز كده يعني عارفين ايه بيقيس فاكرينه؟ بص ده عباره عن جهاز بيقيس تغيرات حجم الرجل مع الحزم او مع البلس او بتاع بيقيس سيزموجرام اسمه سبرينج بوش بيقيس سيزموجرافي او امبيدنس بيقيس سيزموجرافي ده جهاز فكرته ايه يا عزيز؟ بص جهاز على فكره فسرته قبل كده بيقيس سيزموجرام يعني ايه بيقيس سيزمو؟ بيقيس سيزمو يعني سايز جرام يعني صورة جهاز بيرسم تغيرات حجم الرجل جهاز عامل الشراب الضيق خلى دخل الرجل فيه خلى العين يحزق فوت لما العين يحزق حجم الرجل يزيد مش كده؟ عشان بيعمل امبيدنس للفينس ريدير هنا بتلاقي الرجل ما زادتش ان في جلطه قافله الديب سيستم فبيسموه امبيدنس بليس سيزموجرافي عايزين راي اخوكم ياسر ولا حد بيعمل الكلام ده وبتعمل ايه؟ دوبلكس الترا ساوند ممكن نعمل اكتبها كده اسامي فينوغرافي طبعا ده في البيز وبطلناه كان زمان على فكره الفينوغرافي فيري فيري اكتف انفستيجيشن اوف البيز النهارده يا جماعه الدوبلكس الترا ساوند بيقدر يقيس الفينس بريشر وبيقدر يعرف الفالفز والبيتنسي ونون انفيزيف اكيوريت 100% اخواني الاعزاء في في عندنا الدوبلكس الترا ساوند. مش عايز اضيع وقت كتير في الكلام العبيط ده. علاج العيان ده ايه؟ بصوا يا جماعه، فاكرين السكيمه حلوه بقولها؟ ايوه. العلاج ايه؟ حتى في الشغل بيقول لك علاج الدي في تي. تقول له ايه؟ يبقى ليه؟ وين سابوك مفتوح كده؟ يبقى ليه؟ ايوه. ايه ده؟ تنتفاع. ارفع بقى يا ابني الدبانه تخش ولا عامل. بص احلى علاج للدي في تي انا قلت لكم قبل كده، هو كلام بتاع اسامه لكن عايزين نصيغه في حته جميله كده. بص ام دي، ها ام دي، ام دي، ام دي، اقول لكم انا خلاص. بص جماعه احلى علاج للدي في تي تقول لي لا لا كلام بس بروفلاكتيك واكتف. لو سمحت بتكلم البروفلاكتيك فيه ميكانيكال ميثودز ودراجز، والاكتف ميكانيكال ميثودز ودراجز واوبريشن. باختصار ايه؟ ام دي، ام دي اه يعني ايه؟ ميكانيكال دراجز، ميكانيكال دراجز اوبريشن. يا جماعه شغلنا السوبر هيس في ايه؟ اتكلمت كتير النهارده صح؟ يا جماعه اتكلمنا تسمعوا. بص ميكانيكال دراجز، ميكانيكال دراجز اوبريشن. احلى علاج بروفلاكتيك ميكانيكال ودراجز، والاكتيف ميكانيكال ودراجز اوبريشن. خلي بالك عشان ماشي انا بشوف علاج البلمونيا امبوليز هو هو زيه، بس هشيل ام احط مكانها كلمه اف اختصار فيلت ايه. بقول لك عشان ما تنسوش ام دي، ام دي اوب علاج الدي في تي، ام دي اف دي اوب علاج البلمونيا امبوليز. عشان كده بخلصكم من حته جميله اسمها كويس. تعال نقول ام دي، ام دي اه. طبعا هقولها ببساطه، شيل الكلام بتاع فم البطه. اي عيان داخل يعمل عمليه في اسم الجراحه المفروض ايدري يتعمل له بروفلاكسس اجينست دي فينس رومبوز. تعملها ازاي يا معلم؟ في ميكانيكال ميثودز، في دراجز، في ميكانيكال ميثودز. يعني اكزامبل كده ايرلي ريكومنتس افتر اسمها ايه؟ ايرلي امبيوليشن. ايوه يعني افتر ريكومنتس ايرلي امبيوليشن افتر سيرفيس. في حتى العمليات النظيفه يا جماعه بيبقى العيان بينام، بصوا بيبقى تحت الكف كده في الكتريك ماسل ستيميليتور، في حاجه اسمها نيوماتيك مساج دورينج سيرجري. فاهمين قصدي؟ ممكن نربط رباط ضغط على السمانه بس لو كريب باندج تربطه لذيذ قوي. يا راجل بلاش كده، بنرفع الكاف الزفت ده الكعب على ساند باك عشان السمانه ما تلمش الترابيزه ويحصل بريشر على الاندوثيليا. ابسط حاجه اقول للحكيمه هاتي لي بس ساند باك ارفع كعب العيان، يبقى العيان نايم كده على الترابيزه وفي ساند باك والرجل مرفوعه عليه والسمانه ما تلمش الترابيزه. كل ديت حاجات. في بعض الدراجز بتقلل الانسنس اوف دي بي تي، زي في عندنا الكالسيبارين. جماعه في عندنا ده اسمه الكالسيبارين، ده عباره عن كالسيوم مع هيبرين. انتوا عارفين الهيبرين العادي يا جماعه؟ الهيبرين العادي الامبول بتاعه قد ايه؟ 5000 انترناشونال يونت. موجود هاي الصوديوم هيبرين. عارفين الصوديوم هيبرين الهاف لايف بتاعته قد ايه؟ 4 ساعات. لكن اما تخليه انت كالسيوم مع هيبرين يبقى الهاف لايف 12 ساعة، أمبول تحت الجلد كل 12 ساعة. برضه في عندنا اللو موليكولار ويت هيبرين، اسمعوا على الفليكسان. طب إيه آخر حاجة تقولها دلوقتي؟ يعني كان في هيبرين عادي اللي هو الكالسيبرين، جددوا بعد طلع الفليكسان بيستخدم ك بروفيلاكسس وتريتمنت اللي هو اللو موليكولار ويت هيبرين. أجد حاجة طالعة دلوقتي موضة. ها؟ ايه الحاجة اللي طالعة؟ أجد من اللو موليكولار ويت هيبرين فاكتور 10 انهبيتورز، ما تسمعش عليها؟ فاكتور 10 انهبيتورز. سمعتوا على دواء اسمه اسمه ايه؟ ايوه نسيت اسمه. موجود مشهور دلوقتي اريكسترا، اريكسترا. اسمع ليه؟ دلوقتي الدواء عامل ثوره بروفيلاكسو احسن من الهيبارين. اسمه ايه؟ اريكسترا. بص بص بكتب كده، بص بص اريكسترا. شفتوا الشركه بتاعته منزلات الاكس مكبرينها عشان فاكتور 10 من هيبتور. طب صدقوا بالله انا لا انا جالي في عيادتي واحد مندوب بتاع الشركه فجايب لي البامفل بتاعته بيقنعني. قلت له قريت عنه وبتاع. قلت له اسالك سؤال بقى جميل، هو الدواء اسمه ايه؟ اريكسترا. قلت له هم الاكس مكبرين قوي ليه كده في وسط الكلمه؟ معلش والله ما عارف اللي هو بيعمل له ماركتنج. فاهمين؟ قلت له يعني المفروض الاكس كابيتال اول الكلام ازاي تكتب اكس كبيره قوي كده في النص؟ انا بس تشيك كلمه يا باشا تبقى منظر يعني. تبقى غيرت بالعكس مكبرين الاكس. انا توقعتها اتقلي انا عشان اسمه فاكتور 10 انهبيتور، ودايما بنكتب اكس باللاتيني هي 10 فعشان ما تنساش ان هي فاكتور 10 انهبيتور. يعني الاكس الكبيره دي هي الميكانيزم اوف اكشن. ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ اللي هو فاكتور 10 انهبيتور ده طالع موضه اسمه اريكسترا، يعني فيها نيكروبستاتين كالسيبرين، بعد كده طلع موضه دوم ريكوربت هيبرينز الكليكسان والحاجات دي، ودلوقتي طالع بقى حاجه اجد حاجه طالعه اسمها اريكسترا ده فاكتور 10 انهبيتور. دواء جميل جدا جدا جدا وله سيرابيوتيك دوز وله بروفيلاكتيك دوز وكده. طب بلاش الدني ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز اللي هي الاسبرين والبرزنتين والحاجات دي لا انتي بليتلت اجريجيتنج افكت، الدكستراز لا انتي بليتلت اجريجيتنج افكت. جماعه احفظي ولا دواء من دول مثلا كالسيبرين اي حاجه من الحاجات دي. طب نيجي بعد كده بقى يا جماعه، طب ده لو كان بروفيلاكسس في ميكانيكال وفي دراجز. طيب لو واحد جاله دي بي تي بقى ميكانيكال دراجز اوبريشن، ميكانيكال ثلاث حاجات بيدريس اليفيشن باندج، العيان بخينا بيدريس بيرفع رجليه كده فبينه تربطها بالكليب باندج عشان ما تورمش. بعد كده في عندنا دراجز، الدراجز الان كومن يوز اخوان الاعزاء حاجتين انتي كواجلانس اند فيبرينولاتكس. الانتي كواجلانس معين في بارنترال وفي اورال انتي كواجلانس، دي حته بقى بيقول اللي بشرحها دي عيب بقى، يعني هشرحها بس المفروض اقول لكم روحوا انتوا بس يلا احنا اخوات. جماعه بص بص بص بص عندنا الدراجز اللي قالها اسامه في دوايين الكومن يوز انتي كواجلانس افابينولاتكس. الانتي كواجلانس يا جماعه بيمنع زياده الجلطه، زي مثلا عندنا حاجات اورال زي الهيبارين وحاجات بارنترال زي الدين ديفان. احنا بنبتدي اول حاجه بنعالج العيان بالبارنترال اللي هو الهيبارين، وانس وي سسبكت الدي بي تي بنبتدي تو هيبرنايز ذا بيشنت، ودايما تبتدي يا عزيزتي بلودنج دوز. فاهمين قصدي ازاي؟ يبتدي مثلا امبولين ثلاثه هيبارين انترافينس شوت ناو 10 15000 وحده انترافينس شوت، بعدين اديله امبول كل اربع ساعات بس ارجوك تابع العيان بالبي تي تي عشان ما يحصلش اوفر شوتنج. دايما يا شريف بتخلي البي تي تي دبل تريبل النورمال. تعرف البي تي تي نورمال كام ثانيه؟ حوالي 40 ثانية أول 40، خلي مثلا 80 120 حلو قوي. فاهمين قصدي ازاي؟ طب اسأل سؤال، لو عيان بتديله هيبارين وبدأ يخور ايه الأنتيدوت؟ اسمه بروز لابين صلفين. طب اسأل سؤال، ايه الميكانيزم اوف اكشن الهيبارين؟ يا انا المفروض انا بقول الناس الكلام ده، دول جماعه فكروني جماعه ده احنا بص ساعات بتصل واحد صاحب بطل تقوم الحاجات دي واحد بينسى اقول لكم اللي بالك كان بيشتغل ازاي فكروني انا نسيته. ايوه باي اكتنج از ان انتوثرومبين 3 هو بيشتغل باي انتاجونايزنج بروثرومبين بريزنت اوريدي ان ذا بلاد باي اكتنج از ان انتوثرومبين 3. بص يا فاتن الهيبارين اسبوعين ثلاثه معنى شفت على الديفان او الوارفرين اللي هي الاورال، بس خلي بالك ايوه لازم قبل ما تبطل الهيبارين بثلاث ايام تبتدي الايه؟ الاورال، لان الاورال بيحتاج ثلاث ايام عشان يشتغل. فاهمين قصدي ازاي؟ ان الاورال بيشتغل ازاي بقى؟ هو ايه؟ باي بروثرومبين انهبيشن وبروثرومبين سينسس ان ذا ليفر. فعلا بيشتغل بياخد له ثلاث ايام وقت يديه الهيبارين فجاه يديله ريباونس روبوت. فاهمين؟ فبنبتدي ندي لودنج دوز الاول ثلاث اقراص وبعدين اورسينو وبعدين نمشيها على اورس. فاهمين قصدي؟ هو بيمنع تكون بروثرومبين في الليفر فبيبتدي يعملوا ديبليشن من المنبع، بيمنع المصنع انه يشتغل اساسا. فاهمين؟ بنتابعه يا شريف بالبي تي نورمالي حوالي 13 14 ثانيه حاجه زي كده، 13 14 ثانيه برضه يبقى دبل للتريبل النورمال. وادي يا رحمين عيان فقعته انت جرعه الديفان وخاب منك، ايه الايميديت انتيدوت؟ وداع خلاص ايوه الايميديت انتيدوت فريش فروزن بلازما او فريش بلاد، ما ندي فيتامين ايه واحد بيخر فيتامين ايه؟ على ما يروح الليفر والسمك العام مات منك. بص بندي بريت الثلاثه مع بعض بصراحه. بص انا فاكر لما كان يجي معايا كان ينزل كان فاكر كيس ده في الفريش مع كيس فريش فروزن وعديه فيتامين كاف فوق. فاهمين؟ الثلاثه مع بعض بس فيتامين كاف لوحده ما يكفيش عليه. فاهمين؟ هم على طول ابعت الواد النايم يشوف ايه؟ هات لي كيس دم طازه من بنك الدم وكيسين ثلاثه فريش فروزن بلازما و وقع العيان خمس ست امبولات فيتامين كاف كده ونشوف ايه اللي هيحصل. طب اجي احنا لو اتجرحنا عشان تسال ندي ادويه الدوز عندنا بلاك دايما ادي ادويه ست سبع امبولات كده يعني بس بتوع البط بقى امبول كل 8 ساعات ودون احنا بدانا ندي العيان كام وجرعها ولا تقديم بشيء بقى لك ايه؟ احنا بننتي مش عارف الهاف لايف المين بلاس ما بمسنطريش عارف ايه حاجة عن بطنة لا المين احنا عندنا ايه؟ افقعوا كده خمس ست امبولات ما عندك كام امبولة يا مش عندي اربع امبولات الدوبلي كلها فين؟ الدوبلي دلوقتي كلهم بقى الدوبلي فاهمين؟ اقول لك ايه عارفين في سبع ثمان امبولات فيتامين كاف الدوم دوم الدوم له ايه؟ اورا انترانيزا لا يعلمون الدوم فاهمين؟ اه استخدام الادويه عندنا حاجه ما تجيش كده ها؟ فبنعمل ايه؟ فريش فروز بلازما كام كيلو؟ اقل من اللي عندك فاهمين؟ اه اوكي شيل دم على ست سبع امبولات فيتامين كاف هم الناس كلهم ايوه فاهمين؟ اه ازاي؟ جماعه ااا آه بتوع ضد فيتامين كي 1 بقى عارف كي ولا هو دي بكف خضروات اخواني يبقى احنا وي كان دو تو اوبريشنز ايذر كي even interruption or thrombectomy. This is the indication of surgery. دلوقتي لو جاي لي سؤال ما دي ديسكاس دي فينس اوبوزس تمام؟ وكاتب الكلام اللي ابو ياسر قاله ده كله وقلت الاكسترا وريليس كل اللي انا قلته ده تاخد كام من 20؟ يعني لو راجل طيب هتقول 12 13 من 20 14 من 20 لو انا لو انا 7 8 كتير قوي ليه؟ لانك انت وانا اصلا جايب التكتير ريت اللي هو دي في دي لو اللي بيعمل قانون امبوليزم مش خايف منه انت لو جبت سيره الكلام ما هديك 7 8 حلوين ولا شيل ال 7 8 ظالم يا ابني ايه؟ ها؟ لا طبعا انك انت قول البلمون امبوليزم وانا اديك 19 ليه مش 20 وما ناخد كام؟ 19 هي فول مارك. لا انا ضد فول مارك فول مارك. 19 حلوه. يبقى لما الست هات الورق بيبقى 8 اسئله. لو راجل قل في كل سؤال درجه، يعني جايب في البيبر 192 من 200. الاولى هتبقى ما تجيبهاش. اعجب ان هي 95 من 200. بتمثل اكتر من نص درجه سوري، وهي اذا انت قلت 11 نقطه راي اخوك ياسر اعتبر السؤال 14 نقطه، اللي هي ال 11 عنيد والثلاثه بتوع البلمون الامبوليزم، فهمت قصدي؟ يبقى 11 وثلاثه ايه؟ 14. يبقى نعتبر السؤال ده كام نقطه يا جماعه؟ ها؟ 14 نقطه. تاني عمركم ما هتنسوه، جاوبناه سوا وهنفتكروا حتى الرقم في الامتحان كله ايه؟ نفس الاله اكتب 14 عنوان، 11 بتوع الدي في دي والثلاثه بتوع البلمون الامبوليزم، فهمت قصدي ازاي؟ كده ان شاء الله تكون في فول مارك باذن الله تعالى. يلا بقى نقول الثلاث نقط دول من الحديث العبارة الجميل الحلو ده. جماعة ايه البريزنتيشن؟ عندنا أربعة بريزنتيشن حسب حجم السرومبس، فاكرين؟ قلت لكم الإمبولاي حجمها زي حجم الملابس، الملابس إيه الأحجام الستاندرد؟ إكس لارج، لارج، ميديم، سمول، مش كده ولا غلطان؟ هي زي الملابس. اكس لارج مين فيري لارج يعني فاهمين قصدك؟ الاكس لارج امبولس بيسموها الفيتال امبولس، اللارج امبولس بيسموها الماسف امبولس، الميديم سايز بتعمل انفاركشن والسمول سايز بتعمل شاورز اوف بالمونري امبولس. طبعا ان اكس لارج اون اي مين فيري لارج امبولس ويل اوكلود ذا مين بالمونري ارتري، تعرفين بالمونري ارتري عباره عن بيتقسم تو برانشز كل واحد بيخش لان، اذا سدينا المين بالمونري ارتري العيان ده بيموت موته ملائكيه، فاكرينها؟ بيموت موته ملائكيه، ايوه، الروح بتاعته بتطلع النو تايم، بيموت في ثواني معدوده من سيفير تشيست اوبريشن هارت فيلير اند ذا بيشن دايز فروم هارت فيلير ويزن سكند، بيموت العيان بيه تلاقي وشه ابيض زي اللبن الحليب، ليه؟ انك وقفت كاردك او موت فجاه فتلاقي العيان منور زي الملائكه، فموته ملائكيه، اما ديت شويه بيسموها موته شيطانيه، مش قصدي شيطانيه بالقدر يعني، يعني هو ايه؟ يقول لك لما بتقفل انت الماسك بتقفل وان اوف ذا بالمونري ارتريز، فبيحصل ايه؟ بتقفل نص الكاردك او موت فجاه، فاللي بيحصل عم بيجي له برضه تشيست اوبريشن سيفير جست بين هارت فيلير والعيال بيموت وزن مينتس اور اورز بيموت سيانوز، ليه؟ الاكسجينات بفرده واحده وقت الفرده الثانيه فالعيال بيموت مزرق، اللون هنا ديفرنشيتنج ده بيموت بين ده بيموت مزرق، اما الماسف امبولس فديت بتعمل بالمونري انفاركشن، ازاي؟ انتوا عارفين يا جماعه البالمونري فيسلز يا جماعه لما بتتسد انترا بالمونري برانش بيعمل تريانجولار اريا اوف انفاركشن، هي دي بصراحه بيني وبينك خلينا سرعه يا غيث، العيال بيجي له واحده اكس لار او لار دول بيموت، خلينا سرعه، اذا ربنا لقى العمر طايل تيجي واحده ميديم سايز او سمول، الميديم سايز دي يا اسلام كنت اعرفها زمان عندها خبرونه بوليت ازاي، العيال الثاني ده بوست مورتم بصراحه عاجزه بنعرفه بوست مورتم، فاهمين؟ وشفتها كتير ما انساهاش ابدا، اكتر عيان مش كتير بنتي بص قدامي مش ده بتحصل كان عيانه زي الفيل كده الله يرحمها كان عندها بربرين كده بس او بربرين كده مش عارف وعملت انا كده نايم يا بربرين ونامت لك في السرير زي الفيل كل ما عدى عليها يا حاجه ابوس رجلك نزلت ماشي تقول لي مش قادر يا ست وقريت عليها انا وقر جدكر يعني قلت لها هيجي لك جلطه تطلع تستريك بيت موتها تقول ايه؟ لا باشا الاعمار بيد الله قعدت نايم اربع ايام وتتبول في الموال على السرير حاجه كده قرف يعني يا ست انزلي ابوس رجلك يا ست اتنيلي على عيني حرام عليك قعدت ابوس ايه وهديك هاله وانا هجيب لك جلطه تسيب لك الرئه هتموت على السرير انت حر انا قلت لك اهو انا بكلمك اه انا ايه ولا فارق معاك مع ان هي فاكر يوم ما ماتت الست دي زي بالظبط اخر يوم بقى يكتب لها خروج ده بص الحاجه انا روحي بقى بيتكم وايه موت هناك الست دي بعد ما كانت لها خروج قام اي ما تخش حاجه ما تمشي بالظبط اقسم بالله قدام عيني بتسيب كده خارجه تروح على باب الحمام دفت وعضت رحت انت قرست سي بي ار عبد العزيز ار ما انا جاي فمن قعدت بقى ايه واحد اثنين ثلاثه اربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه فمن قصدي ازاي وطبعا طلع السر الالهي وبعد كده عملها بوست مورتم طلعت دبل اكس لارج انفولس سيدي اكس لارج انفولس اوكلودنج زمان بالمونري ترانس هي بس كانت محتاجه انها تحركها من يا دوب مش اتحركتها سدت وكانت يعني حال جميلة جدا. قال يعني طبعا نظر طبعا بالنسبة لك حقيقة اني شفت سبحان الله حقيقة قدامك يعني. لكن العين بقى العقول طيب بنشوفهم ازاي بقى؟ بص بص اللي هي الميديم سايد دي بقى تعالى فيها ايه؟ طبعا على ما هي ده انت سراخ الكريت قعدت تعملها سي بي ار ترابات تلتوباتي خلاص دي عمرها خلص. لكن لما يكون ربنا رايق العمر يطول لسه هم يجي لها ايه ميديم سايد امبرس تلاقي عينها بقى ازاي بقى؟ تمر عليها بعد 7-8 ايام من العمليه تلاقي العينه فجاه جالها 2 تاكي. اول حاجه ايه؟ بقت تسخن بقت تسخن واثنين تاكي ده الكارديا تاكي وده الكارديا فاهمين قوي ازاي؟ تلاقي العين شويه بتبقى سيانوت تلاقيها جالك هيموكسيس عارفين عشان بيحصل هيموراجيك انفاركشن فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده العيال ساعات بتبقى جوندس ليه بيحصل الهيموليتيك اللغه مش عارفينها اسمها ايه؟ الهيمولايت ار بي سيز ايوه الهيمولايت ار بي سيز وتمتص وتعمل ساعات السيرم بيضرب في الدم بعد شويه تلاقي جالك اريا بايمونري كونسوليديشن ده المنطقه دي كانها هيمونيك باتش فات عليها برونكوفوني وجوفوني عارفين حتى البطن ايه؟ وكريبيتيشن وانكريز في في اف وانكريز بري ساوند وجوفوني وميديوم سايد كونسوميتنج هتطلع البطه انا يا لهوي ايامه مش سودا طالع ايامه مش بيضا ميديوم سايد نون كونسوميتنج كونسوميتنج وفايت كريبيتيشن ميديوم و وايش هي؟ كورس كريبيتيشن وسيميلر وسوموراس ايام يا اخي غريبه ولا كورونكار سيميلان لهاي بيتشن وسونرس لو بيتشن فاكر؟ لو بيتشن حاجات تقلب كده يا اخي الله يعود عليها فتلاقي عندهم بقى ايه؟ ميديم سايز كونسوميتنج اند نون كونسوميتنج تبقى ايه؟ لغوا الكلام ده بصراحه من ايام الكفوت دول لغوا الكريبيتيشن ده يقول لك ما عادش حد يديله كريبيتيشن في العصر عليه كانت حاجه اولد فاشن بقول لك لا هو كريبيتيشن ده مش هقدر اشوف فيري جود يا جماعه انا مش جبت ده لو بتاع ايه خلاص او الصايم عايز اقول لحضرتك ايه يا جماعه اخر حاجه اللي هي سمول امبولاي بتعدي كاليستيك اتاكس بوست اوبرتيف كاليستيك اتاكس بتعدي كام نوع من الامبولاي؟ ردوا عليا ها؟ يلا ها؟ اربعه اللي هم ايه؟ اكس لارج ولارج وميديم ما ترد عليها وسمول فاهمين قصدي فيتال ماسيف انفاركشن شاورز الامبوليزم السؤال الاخير في هذا الموضوع هاو تو انفستيجيت هاو تو انفستيجيت انا هديكم بعدين في ناس لسه عندي لكم مفاجاه ده في مفاجاه يا خبر صعبين عليا ولا هشربها بعد الفينس دي لا ارتيريا لا لا انا عصر لسه بينا عصر فين لا لا ولا سيروليز ولا بريزي ولا حاجه من حياته خالص ولا ارتيريا حاجه ما تخرجوش على بريزي لا لا لا بص اكثر المتفائلين ما تقعش لا لا ما تقعش ازاي ها؟ عشان ايه؟ اوسوفيجاس ايه دي مفاجاه؟ ايه بقى كاريزيا حاجة غريبة جدا ما تخطرش على بال واحد عبيط. يعني تخطر على باله يبقى عبيط. تخيل ليه بقى يا مريم؟ لما يبقى عبيط ده ده حاجة ما تخطرش على بال حد خالص. يعني لو جت بالك ما تقرش أساسا. حاول لو ما انت هي مفاجأة بالفلوس هيبقى معاك شوية ببلاش ما تسيبوني أقول لك طب أخلص دي بس. دلوقتي اقول لك ايه حسبنا من جوع حسبنا على ده بص هتسمعوا حالا بصوا هاو تو انفستيجيت بنعمل ايه انفستيجيشن من الاخر كده ما يجي لنا واحد عنده بايمونر امبوليزم بعمل ارتيريال بلاد جيزز فاهمين قصدي بص مش عايز كلام عن الزوم تلاقي عندهم هيبوكسيا ويز وروزاما فايبر كبده ممكن نعمل اي سي جي تلاقي عندهم ستريت باترن على الرايت فنتريكل ال دي اتش في الدم تلاقيه زايد ممكن نعمل بالمونري انجيوجرافي دخل قسطره ونحقن ضيف البالمونري ارتري تلاقي باين فيلنج ديفكت انفستيجيشنز فور دي في تي برضه من الانفستيجيشنز اللي بيحبوها بتوع البطنه حاجه اسمها فنتليشن بيرفيوجن لانج سكان جميل قوي وفي السي دي فيه عليه بعض الحاجات. عارفين ايه الفنتيليشن بالفيوجن لانج سكان؟ هي فكرته ببساطه يقول لك اللانج عشان تشتغل لازم يوصل لها هواء ويوصل لها دم. الهواء اسمه فنتيليشن والدم اسمه بيرفيوجن. فبتدي تو ريديو ايزوتوبس، واحد عن طريق الدم واحد عن طريق الشم. فبنشوف هنا هتلاقي فيه بيرفيوز نون فنتيليتد ارياز، تلاقي فيه ارياز وصل لها دم مش وصل لها هواء، بتبقى فنتيليتد نون بيرفيوز ارياز. نيجي الحته الاخيره عشان الدكتور مفاجاه بعديها بقى. الحته الاخيره معايا اللي معايا شايفاني؟ يلا ناخد نعمل لها كده مش شايفه، بيسموها لايف بيرسبشن باين ولا ايه؟ مش باين لما تغمض باين، لما يكون واحد مش شايف بيسموه كاونتنج فينجر تيست. عدل ما عشافش بقى لايف بيرسبشن يعني، ده اللي المفروض اعمل لك لايف بيرسبشن. مش باين كده التست باين كده؟ لو بعديها عمى على طول بقى، مفيش لايف بيرسبشن؟ خلاص يبقى اتعمى بقى، ها؟ ربنا يديله الصحة. ماشي بصوا بالنسبة للعلاج يبقى فكروني علاج الدي في تي كده احسن نسيته. تمام؟ بروفيلاكتيك واكتف بروفيلاكتيك ميكانيكال دراج واكتف ميكانيكال دراج اوبريشن ام دي ام دي او. هنا هنشيل الام دي نحط ايه؟ اف اف دي او. بص يا ولد الام دي هم في سكال كتير، لو تعرفوا 10 ايه هتسكتوا؟ ما هتعرفوا اخلص دي بس؟ بعدين حطيش باخد رايكم بقول لكم اشرح الفرق بين ا وح. هشرح ساعات بقول لكم اشرح فتقولوا لا او اه، لكن هشرح يبقى اسمها ريلاكس اند انجوي. هشرح بعد دي حاجه باذن الله اذا عشت يعني. بص بروفلاكسس واكتف. البروفلاكسس هو ما انت لما تعمل بروفلاكسس للدي في دي هنا تعمل بروفلاكسس بالمونيوم امبوليزم. هنا بقى بص اف دي اب. بص اف اختصار فيرست ايد، واحد عنده بالمونيوم امبوليزم ايه الفيرست ايد؟ واحد قال ارستد سي بي ار لسه قايلها كارديو بالمونري ريسوسيتيشن. واحد اثنين ثلاثه اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه اوف. فاهمين؟ رقم اثنين اركب انبوبه اندوتراكيال تيوب وادي فيها اكسجين عشان الجوكس اللي عندهم، بندي الصوديوم باركات عشان الاسيدوز اللي بتحصل. هو بيجي لي الميتابوليك ولا ريسبيرات في الاسيدوز يا شيخ؟ يا جدع ما تجيبها هي يا جدع. بيجي لهم ميتابوليك ولا ريسبيرات جول؟ ليه؟ بيجي لهم ميتابوليك ولعلمك المين تايب اسيدوز ده قلت جدعان ميتابوليك مش ريسبيرات جدع بالظبط. ليه؟ يعني كويس ان فهموا حاجات الحلوه بتاع البطل، لان هو الريسبيراتور بتيجي من سي او 2 ريتنشن، ساعات عندك ازيستك عنده سي 2 ووش، لكن اللي فيكس فايندنج هي الهايبوكسيا فبتعمل لاكتيك اسيدوسس. يعني هو لازم يديله ميتابوليك يبقى يشتغل عشان هايبوكسيا. فاهمين قصدي؟ ريسبيراتوري ده بالعكس، ده ساعات بيجيله ريسبيراتوري الكالوسس من كتر ما هو ايه؟ العاد ديستك. فعشان كده يقول لك ايه يا محمد؟ هتحطمون في المراجع يقول لك البلاد جاز في ال بينما البوليس ده ايه؟ يقول لك هيبوكس وزاوت هايبر كامل. شوف الكلمه، شوف الصيع، علماء الصيع. هيبوكس ذا فيكس فاين، يعني لو عندي مش هيبوكس اكسكلود بينما البوليس لازم يكون هيبوكس. مفيش حاجه اسمها مفيش هيبوكس، يقول لك هيبوكس وزاوت هايبر كامل. فاهمين قصدي؟ الله ينور عليك. فكده كده العين عنده ايه؟ اسيدوز سواء ميتابوليك او فيكس ميتابوليك ريسبيراتوري، فلازم ياخد صوديوم بايكار. فاهمين قصدي؟ فالصوديوم بايكار مع اكسجين مع السي بي ار. فاهم قصدي؟ بعد كده نفس الكلام بقى يا ويل اللي هي ايه؟ ها؟ الدراجز قولهم بقى انتي كواجلانس وفيبريدولاتيك والانتي كواجلانس اورال وباريشنال، بس هي بتدي مدد اعلى شويه، بتدي حوالي 6 شهور. الفيبريدولاتيكس اللي بقى هنا بتستخدم بقى بصوره اعلى شويه. ليه؟ لان هنا ممكن يدوب الجلطه وبتدوب يبقى بندي الفيبريدولاتيك ده ايضا بالدي اي بي، او لو كنت مركب قسطره بندي انترا بالمونري ساعات بندي انترا بالمونري. اخيرا اوب اللي هي اختصار اوبريشنز. اوب اختصار ايه؟ اوبريشنز. ايه الاوبريشن بتاعت الدي في تي؟ فكرونا السنسات. الاوبريشن بتاعت الدي في تي هم هي؟ ها؟ او كيف الانتربشن. هنا بقى الشيخ سلوبيوك تحط ايه؟ امبوليكتومي. بس يبقى هما عمليتين، يا اما بنعمل بالمونر امبوليكتومي او بنعمل كيف الانتربشن. برضو يا جماعه بصولي، بنعمل امبوليكتومي يا اما اوبن، ودي طبعا عمليه كبيره بنحط يعني هارتلاند ماشين ونفتح ونشيل الجلطه، او ساعات بنعملها بقسطره، بندخل قسطره داخلها بالون او بوك ونسحب بيها الامبولس. وبرضه بنعمل كيفر انتربشن، تعرف انت لو عملت انتربشن للكيفر هنا فهمنا مرور الامبولاي من الاصل، فبنعمل انتربشن قلنا بكذا طريقه. ساعات بنحط فلتر في الكيفر في مستوى الهاند فينز، او ساعات نخش بالغرز نعمل شبكه جرين كده رايح جاي في الكيفر فتمنع مرور الامبولاي، او ساعات تاخد غرزتين في الكيفر ضيقه كده الثلاثه كومبارتمنت تمنع مرور الامبولاي، او ساعات نحط بلاستيك كليبس حوالين الكيفر من بره عشان يمنع مرور الامبولاي. اني هاو بنعمل حاجه اسمها انتربشن، عرفنا اكزامبل زي الفلتر او بتاع. ده بالنسبه للحته بتاع البيرمونيوم بوليزم. جماعه على فكره من اشهر اسئله الفاسكولار على الاطلاق والسنه اللي قلناها دلوقتي ده هو ديسكاس دي ان تي اند بيرمونيوم بوليزم، والتحليل بيحب امام الدكتور علاء عبد الله اللي هي اللجنه اللي بتحط الامتحان بيحبوا السؤال ده. بيحبوا السؤال ده، يعني كمان اللي بتفكروا بحاجاتنا دي من كلاسيكيات وسؤال كده. فرجاء انتوا عارفين كويس، ممكن يجيبوا لك على هيئه كيس كمان، تبقى لطيفه جدا. عيان عمل عمليه، وبعدين بعد عمليه وجعته السمانه، وبعدها بيومين بدا يجيله شويه ديسنيا، تبقى جميله جدا جدا جدا، تنفع ككيس جميله، او تجيبها سؤال صريح، سواء سؤال صريح او كيس تبقى واضحه ما فيهاش مشكله، لا لم تفيد. ماشي حضرات؟ دلوقتي على فكره اللي طلع عموما قوي يا جماعه الدواء اللي اسمه اريكسترا، يبقى تكتبه في النص كل الاساتذه دلوقتي بيعالجوا بيه احسن من الجبارين وبتاع طالع موضه دلوقتي، فلما تكتبه كده هتلاقي انك انت واقف ابديت ده يعني تقول ريسنتلي وي كان جيت اريكسترا فاكت وابتديت نكتب كده. بس يا عم وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.